كلمات الشاعر تركي مرزوق المحياني، أداء سعود العطاوي. استعدوا يا المحايا صف مستقيم عند ضيف الله ولد مني يدور الجزر ابن عود جعل مثواه جنة النعيم يوم بيتنا نصيت تفوح ذات لك. استعدوا يا المحايا صف مستقيم عند